سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تنمحوني شريف المقام؟ أنا عبدكم يا أهيل الوفا، وفي قربكم مرحمي وشفاء، فلا تسكموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، ورحت روحي رجاء قربكم، وأزمي وقصدي إليكم دوام. أموت ولا زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى، ولم أدن يوما مآما ضنا للدم المحيا وشرب المدى. عسى الله يشفي غليل السدود بوصل الحبايب وفك الغيوف، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالنغام. ما خلق مثلك وكل الحلاوة والرشاقة فيه، ما داموا يودك لا تفرق فيه، ويهل الهوى والحب ما مثلي، وحسن حبيبي ما خلق مثلك وكل الحلاوة والرشاقة.